رجل يكذب ويتعمد الكذب ويؤذي الصالحين ويؤم الناس، هل يقدم في الصلاة؟ تذر عنه الكذب والفسوق؟ هذه كبائر من كبائر الذنوب، الكذب وارتكاب الكبائر التي دون الشرك وأذية المسلمين، هذه كبائر من كبائر الذنوب لا تقتضي كفرا، ولا ينبغي أن ينصب إماما للناس، لكن من جاء ووجدهم يصلون وهو يصلي بهم يصلي خلفه ولا يصلي منفردا، بل يصلي خلفه إلى أن يجد إماما صالحا مستقيما فيذهب إليه. نعم.